يوم الصفيقات ومجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا منصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام يثيم كالمريال في بطن كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسهم عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم يتمتعون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها لكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم قولا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.